حصريا على موقع مارادونا.com. ايه لو جاي عشمان في محبة فانا لسه موزع حبة، للأسف جيت لي متأخر ما بقاش عندي خلاص شطبنا، وانا مش حمل ناس هتتعبنا ولا ناس تغدر وناس تسيبنا، انا على وضع ثابت على المبدأ قفلنا الباب خلاص وخلصنا، فاعذرني بس من فضلك علشان ياسطى الوضع اختلف. ايه والكل اتكرف، ايه بطلت السلف والنفسية بقيت مش هي، فاما بشوفكوا بقيت بتقرف، ايه بقيت بتقرف، ايه فمش طالبة هزز علشان كالعادة ما بحلش، استحمل بس وما تملش، انا جايلك وياريت ما تكنش، عايزك فايق صاحي فريش، اصلا انا لما احضر بكون الجو والاكس تشوفني بتحلو، وانت بتزعل لما تشوفني اكمني ياسطا واكل الجو. قول الو يا زميلي ما تقول الو، قول الو يا زميلي ما تدوسش نو، قول الو يا زميلي ما تقول الو، قول الو يا زميلي ما تدوسش نو. الو اللي جاي اعوره واللي يحضر ادوره، اللي ينطق بكتمه واللي يتقال بكرفه، واللي يغلط عنديله بقوم واخده مسطفه، واللي اندي بشلفه واللي حضرني بقرفه، ساعات تيجي بالي انك شبشب نفسي بس تبطل لوكلوك، بتترسم والناس عارفاه، بتيجي عندي تفضل تحك حك حك حك حك، بتحك حك حك حك حك، بتحك حك حك حك حك، وتحك حك حك حك حك. ما تبطل حك يا عم الحك، بطل تفرك يلا وصلك، يومين تعيشهم في الاوهام وبقالي اسبوع تعيش بالسكة، اما انا جامد ومليش في العك، وانت زميلي تموت في الحك، مع الحرم تقلب بلياتشو ترقص على شيك شاك شوك، شيك شاك شوك شيك شاك شوك. ما تيجي نرقص بلدي تعالى بس هدي، ما تيجي يا اسطى عندي يلا بينا نودي، اخوك متربي على الغالي وفي اي حته مقامي عالي، واللي انت عايش تحلم بيه مجرد وقت بالنسبه لي. طب طب تعالى لي تعالى لي، تعالى ياللي شاغل بالي، تعالى خد قلبي وحالي، ما تيجي بس يا غالي، تعالى قرب بس انسكوا منس واحدة بس والنبي لو ترقص، انا عايزك يا قشطة تتدلع وكله لاجلك انت يهسهس، يا متدلع يا مولع يا مسيطر يا مسمع يا مطور يا مربع، تعالى بس نعيد من الاول. قول الو يا زميلي ما تقول الو، قول الو يا زميلي ما تدوسش نو، قول الو يا زميلي ما تقول الو، قول الو يا زميلي ما تدوسش نو. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول.